إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، لازال حديثي موصولا عن الرقية الشرعية، وانتهى بي الكلام إلى الكلام عن العين وأنها حق. العين حق كما ورد على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، وتكلمت عن أنواع العيون، ثم بعد ذلك دللت أي ذكرت الأدلة التي تبين تأثير العين من الكتاب والسنة. ننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن أسباب العين، أسباب العين، ثم بعد ذلك أثني في هذه الخطبة بالكلام عن أعراضها. إذن الخطبة هي معقودة لاش الكلام عن أسباب العين، الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالعين، والغرض من ذكرها هو الاتقاء. الإنسان يعني يعرف هذه الأسباب تحاول آش أن يتقيها. ثم بعد ذلك أثني بالكلام عن أعراض العين، عن أعراض العين، فأقول وبالله التوفيق إن من أسباب الإصابة بالعين أولا الإعجاب، أولا الإعجاب، من أسباب الإصابة بالعين الإعجاب، وهو أن المرأة قد يعجبه شيء ما، أي حاجة تتعجب واحد الحاجة، فلربما أعانها أي أصابها بالعين، فقد يعجبه صديق، وقد يعجبه ولد، وقد تعجبه نفسه. تيشوف في المراية وتبدا يتكلم مع نفسه، واش هذا البهاء، واش هذا كذا، إلى غير ذلك من الأمور، فلربما أصاب نفسه بعينه كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه البدائع. إذن فالإعجاب هو من أسباب الإصابة بالعين، وهذا قد مر معنا في حديث سهل ابن حنيف لما رآه عامر ابن ربيعة. هذو كلهم صحابيان جليلان، ماشي واحد اللي بيضمر لشي واحد حسد ولا كره ولا أذى، ما كاينش. ولكن القضية في أن عامر ابن ربيعة رأى سهل ابن حنيف وهو يغتسل، شافوه وتغتسل يعني أسمع الريح ويجو، فرأى بياض جلده، رأى شو شفاش البياض تاع الجلد تاعه، فتعجب قال والله ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة. هذه تشوف ولدك ولا مرتك ولا كذا وتبذي إعجابا. قال فلبط سهل أي صرع في بلاصة. ولذلك من جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحكوا لي قال علامة يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه، إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه شيئا يعجبه فليدعو بالبركة. فليدعو بالبركة. عود لسانك، خلي لسانك يكون معوداش على البركة. بلك ولدك عجبك قول اللهم بارك، نفسك عجبات قول اللهم بارك، زوجتك عجبات قول اللهم بارك، أختك أعجبت قول اللهم بارك، جارك إلى غير مركوبك سيارتك إلى غير ذلك، أي حاجة عجبتك أشي كل سنك دائما متعوداش على الدعاء بالبركة. إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله، من نفسه أو ماله أو أخيه أو شيئا يعجبه فليدعو بالبركة، فليدعو بالبركة. إذن من الأسباب التي تصيب أو من أسباب الإصابة بالعين الإعجاب، وهذا ليس بلازم أن يكون من حسود، ماشي لازم أن يكون من حسود كما مر معنا في قصة سهل مع عامر. إذن من أسباب الإصابة بالعين الإعجاب، إنسان تدخل الدار وتتبني الدار مرتبة ومقدة ويعجب بها، قول اللهم بارك. تبلي مطر مثلا غادي مثلا المطر اللي هو بحاله واقفين في الطريق ولا مع مرط بيسلي ولا كذا، قول اللهم بارك. إذا من أسباب الإصابة بالعين أولا الإعجاب، ثانيا من أسباب الإصابة بالعين العداوة، العداوة أنه شي واحد يكون أش بينك وبينه عداوة، وما أكثر العداوات بين البشر أن هي مجانية، مجانية عداوة مجانية. أنت ربما قد يفتح الله عليك وقد لا يفتح الله عليه، هو تبخاش يضمر لك أش العداوة، تتكون عداوات مجانية. فلربما هذا نظر بعين الحسد، بعين الحسود أو بعين عفوا العداوة، وهذه العين تخرج كالسهام. ولذلك ورد في قوله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، ولا ليزلقونك على القراءتين، ليزلقونك من زلق، ليزلقونك من أزلق، ليزلقونك بأبصارهم أي يصيبونك بأعينهم يعتانونك. ولذلك كانوا يتقصدون أذية النبي صلى الله عليه وسلم، اش تيقولوا؟ والله ما رأينا مثله ولا مثل حججه، يريدون الإطاحة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم من على منبره. والدافع عشنا هو العداوة، العداوة فقد تكون من قريب وقد تكون من أخ وقد تكون إلى غير ذلك. إذن من أسباب الإصابة بالعين العداوة، ومن أسباب الإصابة بالعين الحسد، الحسد وما أكثره بين الناس. بل أخبركم بأن وراء كل وحداش، كل واحد إلا وفيه حسد، ما خلا جسد من حسد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ما خلا جسد من حسد تبقى آش الكريم يخفيه تدبز مع نفسه، واللئيم يبديه، واللئيم يبديه تيبان لك شي واحد محك غير بوحده، لا في كلامه ولا في هيئته ولا في شكاويه، تتقعد معه تيبان لك بانه هذا الانسان حسود، ما قنع بحتى شي حاجه، ما مقنع حتى شي حاجه، هو مريض خص الناس كلهم يكونوا مرضى، ما عندوش خص الناس كلهم يكونوا ما عندهمش، ما تينوض خص الناس كلهم يكونوا كذا. فلذلك أمرنا ربنا جل وعلا بالتعوذ من شر هؤلاء ومن شر حاسد إذا حسد. فكل حاسد عائن وليس كل عائن حاسد. إذن إذا حسيت بأن هذا الإنسان يضمر لك الحسد استعذ بالله منه. وغادي يجينا اش اللي هي اش الاسباب او كيف نتقي العين، غادي يجينا ان شاء الله اش خطبه مستقله. اذا من اسباب الاصابه بالعين الحسد، ومن اسباب الاصابه بالعين التميز. تلقى الانسان تيميز راسه اش على غيره حتى تيجيبها في راسه. دليل ذلك ما ورد في سورة يوسف على لسان يعقوب أنه قال لأبنائه يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. كانوا كتار وكانوا آش ذوي هيئة وقامة وجمال، كانوا آش زينين فوجههم، وكان آش كاين الكسدة، أعطاهم الله تبارك وتعالى قامة بسط في الجسم، ومع ذلك هم أبناء لرجل آش واحد، هما آش كلهم ولد لرجل واحد، فلذلك خاف عليهم العين فقال لا تدخلوا من باب واحد، حاولوا تدخلوا آش متفرقين. إذن شي حاجة اللي اعطاك الله تبارك وتعالى ميزك بها شعر أو إلى غير ذلك، بحوش سناشي كتر في الإبراز تاعه. وليس أعيد وأكرر، وليس القصد من هذا الكلام هو زرع الوسوسة في وسط الناس، لا لا لا، غير لما خصيصاً يعرف آش باش يتقي هذه الأمور. إذن من أسباب الإصابة بالعين التميز، من أسباب الإصابة بالعين التميز. كذلك من أسباب الإصابة بالعين إهمال الأذكار والتحصينات، إهمال الأذكار والتحصينات. تلقى الإنسان غير مدرم، ما تعرف لا أذكار صباح ولا أذكار مساء ولا وضوء ولا التحجة، الإنسان غير مدرم، هم آش أنه يتقاد ويلبس مزيان ويمشط مزيان ويأكل مزيان ويظهر ذلك أمام الناس، ما كاين لا تحصينات ولا أذكار صباح كما قلت، ولا أذكار مساء ولا أذكار نوم ولا أي شيء. إذن هذا تكون معرض لاش للإصابة بالعين، للإصابة بالعين. ولذلك الإنسان عليه أن يحتاط، لاش الله تبارك وتعالى شرع لنا التحصينات، لاش الله تبارك وتعالى شرع لنا أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم، لاش لاش الله تبارك وتعالى كرم نبيه باش بالمعوذتين، من ينزل عليه المعوذتين ترك كل شيء وترك ما سواهما وأخذ بها وأخذ بهما. إذن من أسباب الإصابة بالعين كما ذكرت إهمال الأذكار والتحصينات. من أسباب الإصابة بالعين ضعف التوكل على الله، البعد عن الله وضعف التوكل عليه. لأن الإنسان بعيد خارج الضطية، لا يعلم أن له ربا، من توكل عليه فهو حسبه كما قال سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذه العبادة الوحيدة اللي جاء فيها آش فهو حسبه، معنى حسبه أي كافيه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه مناش من كل مؤذن، ومن أشد المؤذيات العين. أش ما تعرفوا لا أطباء ولا أطباء يعملوا بالمحسوسات، بالمحسوس عندك كذا كذا، ما عندك شو ماش ما كيش. لذلك من أشد المؤذيات العين. إذن باش تتقي انت العين بتوكلك على الله وكل أمرك الله تبارك وتعالى، ما يكون فيك ذاك الخوف الزائد اللي شتيه تكون مقومز منه، لا لا ماشي لا لا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذن من أسباب الإصابة بالعين ضعف التوكل على الله تبارك وتعالى. من أسباب الإصابة بالعين، وهذه من الأمور اللي مهمة، إبراز المحاسن، إبراز المحاسن. غادي مثلا لشي مناسبة زفاف ولا كذا، تتلقى المرأة آش تتحاول تتلبس لباس اللي هو آش تيجعلها في محط أو تيجعلها محط أنظار الأعين، تولي كل شيء فلانة مات فلانة فلانة مات فلانة. إنسان إلى غادي المناسبة ما جيت نقول يمشي مكشتل سواء للرجال ولا للنساء، لا يطلع بحالته، ولكن ماشي ديك المبالغة اللي حتى يولي محط أنظار الناس، وخاصة في التفصيلات اللي كاين دابا الآن بالنسبة للنساء. تتلقى مثلا تجي تلفوق وتضيق شوية وتجي للوسط وتضيق شوية، يعني تتولي آش محط أنظار الناس، ماشي غير الناس ماشي غير البشر بل حتى أعيون الجان. ولذلك ردنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم سلمة ورأى عندها اسمع جارية. الجارية هي رمز لاج ديك البنية اللي بقي الله في مختبر العمر 10 سنين 11 12 13، تتكون فيها خفة، تيكون فيها جمال، تيكون فيها بهاء، تيكون كلام اللي هو مثلا رخو إلى يعني تتكون جلبة للأنظار، فتيولي الإنسان تيركز على هذه الأمور. إذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآها وبها سفعة يعني تغير في اللون، قال استرخوا لها فإن بها النظرة، فإن بها النظرة. أش معنى النظرة؟ أي أصابتها عين جنية، أصابتها عين جنية. هذا في البيت القاه، هذا هل سيؤمن به العقلاني الآن لتنكروا قال لك إلى ما شاء وما إلى ما شافوا المحسوس ما. ولذلك أقول كم في الذوات، ذواتنا احنا كم فيها من مجاهيل، اش نعرفوا احنا في ذواتنا ما تنعرفوا في اوالو. ولذلك ما حد العلم تيزاد واش وتيبان اش اسرار اسرار اسرار اش في الجسد، ما عارفين احنا في الجسد والو. اذا هذا خبر عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، قال استرقوا لها فان بها النظره. إذا ما يحاولش إنسان يبرز المحاسن. النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبي مليح، صبي مليح، فقال سوي دونونته. معنى سوي دونونته تجي لك تقبلي تقول احنا تحت الزين وضعوا عليها سوادا، بخلاف ما نشاهد الآن احنا في أبنائنا تلقى الأم ولا البتاش تيشري أحسن ما كاين من ثياب ويبرز الولد، ولا ربما صورها إلى غد كما سيأتي معنا، تتحاول تبرز المحاسن. تيشوف واحد مسكين ما عندوش ربما هذاك الزين اللي عند هذاك ما عندوش ولا شعر ولا عين ولا إلى غير ذلك، فتيولي اش قد يصيبه بالعين. إذن فاحذروا رحمكم الله من إبراز المحاسن، من إبراز المحاسن تكون في الحدود، تكون في الحدود مع اتخاذ الوقاية كما سيأتي معنا. كذلك من أسباب الإصابة بالعين تعرية البيوت، تعرية البيوت. احنا داخل البيوتنا ياك ولكن معرينها، بمعنى أي حاجة تتوقع في البيت تنقلها لاش الأخرين، درنا حلوة تنقلها للأخرين، خرجنا شي خرجة هكوة مثلا أي بلاصة تنصورها ونصفتها للأخرين، الأخرين شكون تعني بهم؟ يقدر يكون أخ أخت أم أب إلى غير ذلك، جيران، أي حاجة دار في البيت، بدلنا الفراش تنصفته، أي حاجة. فهذاك اللي صفتي اللي انتدب الآن، انتدب الآن في سفر وحط مثلا واحد المأكولات اللي هي شهية ومشروبات وناشط وتتصفت ليه، أنت شوف احنا فين قاعدين وهو قاعد مسكين فاش ربما مرقى تما يأكل، أش تنتظر زعما؟ ما الذي تنتظره؟ لذلك أصبحت البيوت الآن عارية. احنا ساكنين في بيوتنا ولكن بحال ما كاين حتى شي حد بحال الانسان في العراق اللي بغات تهضر مع زوجها تتسجل لك شي اللي بغات تقول من المسائل اللي هي تتبقى اش اللي هي خاصه. المراه بغات تبدل شي حاجه في الفراش ولا كذا ولا شرات ام عن هذه مصيبه من مصائب ابتلي بها المسلمون. ولات البيوت اش معرات، معرات تتقد حلوه تتصيفتها لصاحبتها، تكون صح انت تشوف تيجي الرجل مسكيناش ما عمرو شاف بحال ديك الحلوه ولا لا عمرو كلا ولا مرتو كاع ما تعرف كاع حس الحلوه كاع شنو هي. تيولي الانسان يصيب باش يصيب بغم وهم وتيولي هادشي اللي يتكيف حتى تيولي اش يسبب في الاصابه بالعين. فلذلك الانسان يحذر، يحذر. اذا من اسباب الاصابه بالعين كذلك تعريه البيوت. غادي يقول ايش واحد لا الانسان غاش هذا من باب واما بنعمه ربك فحدث، لا هذا ماشي من باب بنعمه ربك فحدث، هذه تسمى التباهي وكسر القلوب، تسمى هذا التباهي وكسر القلوب. واحد مسكين ما عنده باش يخرج يسافر ولا ما عنده باش يقاد طنجيه ولا ما عنده ما يقاد كذا وتلقاه قاعد في بلاصتو وانت غير تصيفط ليه نهار على خوه، تلقى مثلا جوج خواتات وحده تزوجت بشي واحد اللي هو ميسور والاخرى ما عندهاش والاخرى تضل تصيفط ليها الصباح وفي العشيه شوف هذا الشيوه اللي درنا شوف هذا الشيوه الاخرى الى غير اش. هذا في كسر القلوب. ما الذي تنتظره؟ ولذلك شحال من واحد تيجي بها في راسه بمثل هذه الامور، شحال من واحد تيجي بها في راسه بمثل هذه الامور. لذلك الانسان يحاول ينتبه. اذا من اسباب الاصابه بالعين كذلك تعريه البيوت. فالله اسال ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نساله سبحانه وتعالى ان يصلح احوالنا واحوال المسلمين في كل مكان، انه جل وعلا ولي ذلك وهو القادر عليه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أنتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الأعراض، عن الأعراض يعني أشني العلامات اللي لكت في الإنسان، فهي تدل غالبا، انتبهوا معي الله يجزيكم بخير، فهي تدل غالبا ماشي باليقين، تدل غالبا على أنه مصاب بالعين، تدل على أنه مصاب بالعين. أشنا هي الأعراض وأشنا هي العلامات؟ ونحن نتكلم عن هذه العلامات وعن هذه الأعراض، كيف قلت لكم، هذا مؤشر وأمر غالبي وليس قطعي، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن من فيه هذه الأعراض ما يمشيليش البتة مباشرة على أنها العين، لا، أول ما تفعل سير عند الطبيب، سير شوفها شخص، حاول شخص المرض، إذا لقيتي مرض عضوي ولا كذا تداوى منه. بعد ذلك تأتي آش المرتبة الثانية اللي هي آش أنه إذا قال لك الطب بأن ما عندك والو، والإنسان مرت في عظامه، ولا مثلا كاين حوايج اللي مثلا تتكون علامات، هنا تجي آش، تجي المرتبة الثانية اللي هي تنقول أن هذا لربما هو عين. ولا مانع بين أن نجمع بين الطب وبين الرقية الشرعية. واحد إنسان بنت لي هذه الأعراض اللي غادي نذكروها ومشى عند الطبيب وتيجي الرقية الشرعية، لا بأس، لا بأس أن تجمع بينهما. إذا ما غادي نتكلموا على هذه الأعراض، راه ماشي باليقين أنك إلا فيك هذه الأعراض راه كاين كذا. الأمر الثاني أن أول شيء خص يقوم به الإنسان يمشي عند الطبيب ليكون مرض عضوي. الأمر الثالث أنه لا مانع أن نجمع بين الطب، سير عند الطبيب، وبين الرقية الشرعية، وبين الرقية الشرعية. من هذه الأعراض أولا، من هذه الأعراض تغير في اللون، وهذا جاء في الحديث، استرقوا لها لما دخل على أم سلمة رضي الله عنها، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة فرأى جارية وبها سفعة، يعني اللون تلاقي الإنسان ها هو وتيكون فيه واحد اللون مغاير للونه الأصلي، هنا تيكون دليل وعلامة على إصابته بالعين. وكيف قلنا هذا أمر غالبي، إذن فقال استرقوا لها فإن بها النظرة. من العلامات كذلك الضعف الواضح، تلقى الإنسان نحيف، تا يأكل تا ينعس مزيان، ما تيشكي من شي حاجة ولكنه آش ضعيف. إلى قارنتيه مثلا بقرانه، ولا قارنتيه مثلا البنت باللي مثلا تيوزيوها في السن، تلقاها ضعيفة بزاف هزيلة، فهذا ربما يكون سببه العين. وأنا أتكلم عن هذه الأعراض، رأي فيها آش أعراض جسمية وأعراض نفسانية وأعراض اجتماعية، هذه الأعراض مشخصفاش في هذه الحوايج. أعراض جسمية تظهر على الجسم بحال الشيء اللي ذكرنا احنا دابا الآن، سفعة ولا مثلا ضعف في البدن، وأعراض نفسية وأعراض اجتماعية، هذا الشيء نتكلم فيه دابا الآن تتسمى أعراض جسمية، تلقى الإنسان ضعيف. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أسماء بنت عميس وشاف أولاد سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة. أشني ضارعة؟ ضعيفة نحيفة. ويتقول أسماء إنه أو إنها تسبق لهم العين، يعني تشد فيهم العين. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترقيهم، أن ترقيهم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ترقيهم، قال لها ارقيهم. إذن من العلامات ومن الأعراض الجسمية الضعف، كذلك من هذه الأعراض ألم في مؤخرة الرأس. تلقى الإنسان مشدوداش من الخلف تاعه، تلقى مثلا تثاقل، تلقى الإنسان ثقيل اللي بينوض من النعاس تاعه خصو شحال، وتلقى كثير النوم، تلقاش وخز، وخز في الجسد كله، مرات يدقو هنا مرات يدقو هنا مرات يدقو هنا مرات يدقو هنا. وتتلقى كذلك اش، تتلقى مثلا سمنه مفرطه، كما انه تقدر تكون نحافه دليل وعلامه، تقدر تكون كذلك السمنه. تتلقى الانسان تاكل بحاله بحال عباد الله، ولكن اش تتلقى اش السمنه تسبق اليه السمنه. تتلقى سواد في الوجه، سواد تحت العين، ما عنده حتى ما تيصغر ما تيتبع لا هذه ولا هذه، ولكن تلقى لك السواد. تلقى قروح، قروح تخرج ليه مره في جنبه مره في صباعه مره في يديه مره في ودنيه. قروح شنو قروح؟ جروح. تلقى مثلا خروج دم، قيح، سبب اش ما عارفين، الله تعالى اعلم. اذا هذه تسمى اسباب واعراض جسميه. كاين اعراض نفسانيه، اعراض نفسانيه ايه، تلقى الانسان متضايق، الى هز القران ما يقدش يكمل، دخل الصلاه بحال هز شي جبل، بغيت يتكلم مع شي واحد ما يعرفش يتكلم معاه كاع ابدا. تلقى الانسان غير نفر وغير بوحدو وبالعزله، وتا شي حاجه ما عجباه، وتا شي حاجه ما مقنعاه. هذه كذلك من الاعراض اللي هي اعراض نفسيه. كاين اعراض اجتماعيه، اعراض اجتماعيه تيكون السيد خدام ما بيه ما عليه، فلان هز فلان حط فلان واحد شويه ما بقيش تيحمل خدمته ابدا، يلا ترجع للخدمه والو، يلوح راسه في العافيه ماش وما يمشيش لخدمته. هذه كذلك عرض من الاعراض. كذلك انه في المدار يديه اي حاجه اقبل عليها الا وتتفشل، تيقول مليانه، كاين القدرات كاين الطاقات كاين الماده، الله تبارك وتعالى الحباب مؤهلات، ولكن في المدار يديه اش ما تتيسر ليش. كذلك هذه اش من الاعراض، وهي اعراض اجتماعيه، ما بقي تيحمل اهله، تيكون عادي السين مزيان تيضحك ناشط، واحد شويه تيتقلب، تيتقلب ما بيسمع حس ولاد، ما بيسمع حس كلام مراه. هذه كلها اعراض وعلامات تدل على ان هذا مصاب بالعين. اذا كانت علامه ولا جوج ولا ثلاثه انسان غاش راه ما كاين، بس هذا في الغالب انه غير، ولكن حينما تكثر، حينما تكثر العلامات هنا تيولي خلي الانسان خصو يعالج النفس تاعو. اذا هذه اعراض ذكرها اهل العلم. غتقول يا شنو الدليل؟ منها ما له دليل، ومنها ما هو ثابت بالتجربه، ومنها ما هو ثابت بالتجربة وذكره أهل العلم. وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى مزيد بيان لكيفية اتقاء العين. فالله أسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون بعدنا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. استغفرك اللهم وأتوب إليك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ديننا أو بلدنا بسوء فأشغل في نفسه واجعل تدميره تدميره. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو بلدنا بسوء فأشغل في نفسه واجعل تدميره تدميره. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة المشركين الملحدين، واخذل الكفرة المشركين الملحدين.